ولكن للعلماء كلام سنشير إليه إن شاء الله تعالى، ولعله يجمع بين قول عائشة وقول عبد الله بن عباس ومن معه رضي الله عنهما رضي الله عنهم أجمعين. والمصنف رحمه الله أورد الآثار الثابتة التي بعضها ثابت عن ابن عباس وبعضها ضعيف، وأورد أيضا ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها وهو في البخاري ومسلم، وما ورد عن ابن عباس في البخاري ومسلم أيضا في ذكر الرؤيا، لكنها غير مصرح برؤية البصر كما سنبينه في الجمع بين هذه الروايات. فابن عباس وأبو ذر وأنس بن مالك وغيرهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه إجمالا، ومنهم من فسره أنه رآه بعينه، ولكن هذا لا يثبت من حيث السند. وأصح ما ثبت عن ابن عباس أنه رآه بفؤاده، ويؤيد هذا قوله نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا، وهذه الرواية من أصح الروايات. فكيف التوفيق؟ وابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد قد شدد في رد رواية عائشة، وكان الأولى هو الجمع بينهما، لأن رواية عائشة أيضا وإن كان أبو بكر بن خزيمة رحمه الله قد أطال النفس في رد في تغليب قول ابن عباس على قولها بعد بيانه احترامها والترضي عنها وبيان منزلتها، وهكذا شأن أهل العلم إذا تكلموا عن الصحابة أو عن التابعين أو عن العلماء، لكنه شدد في ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، وذكر أن المثبت مقدم على النافي، وهذا صحيح ولكن بقيد. أما الرؤية بالعين وحمل آيات النجم أو التكوير عليه فإن هذا لا يثبت بسند صحيح. وأصح الروايات أن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم المشار إليه في السورتين إنما هو جبريل عليه السلام، حيث رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورته التي خلقه الله عليها مرتين، وقد رآه له 600 جناح كل جناح منها يسد الأفق أو ما بين السماء والأرض. وهذا أثبت ما ورد في تفسير الآيتين أو في تفسير السورتين، ولقد رآه بالأفق المبين، وفي قوله تعالى ولقد رآه، وفي قوله تعالى ثم تدنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى. الصحيح أن ذلك من أنه جبريل عليه السلام. فالإطلاق بأن هذا صحيح أنهم ما يعني الموضوع لا يصح فيه الاجتهاد لأنه أمر إيش غيبي، لكن فسر ابن عباس ذات تلك الرؤية بأنها رؤية ماذا؟ الرؤية بالقلب وليست الرؤية بالعين، فإن الرؤية بالعين تحتاج إلى دليل صريح، تحتاج إلى دليل صريح ولا دليل. أما الحديث الذي فيه أنه قسم الكلام والرؤية الكلام والرؤية والخلة بين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم وموسى، هذا الحديث لا يصح، ويعني باك أكثر الآثار التي ترجح الرؤية بالبصر لا يصح منها شيء، ولذلك يعني كلها ضعيفة. فلذلك أصح ما جاء عن ابن عباس أن في تفسيره للرؤية التي قال بها أنها الرؤية بماذا؟ بالقلب. وهذه تجمع حتى بين روايته وبين رواية عائشة، لأنه جاء في بعض روايات عائشة من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعيني رأسه فقد أعظم على الله الفريا. أما توجيه ابن خزيمة رحمه الله لكلام عائشة بأنه كان كلاما في حالة غضب فهذا كلام وجيه له وجاهته، لأن ابن عباس الرؤية التي فسرها بأنها رؤية الفؤاد يعني أيضا يعني رواية ثابتة، فلا يصح إنكارها بناء على ما قالته عائشة رضي الله عنها. ولعل عائشة تقصد من قال في هذه المسألة بالرؤية البصرية دون علم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعني كلام ابن عباس أنه ماذا؟ أنه يعني رؤية القلب. أظن هذا يمكن أن يكون جمعا بين قول عائشة وقولي ونفي بين نفي عائشة وإثبات ابن عباس رضي الله عنهما، فإن الأولى هو الجمع، والجمع ممكن. فالذي نفته عائشة هو دعوى النظر بماذا؟ الرؤية بالعين، أي في الدنيا، وأما في الآخرة فيقين سيراه المؤمنون كما تقدم لنا في مسألة الأسماء والصفات، وهذا قد تواتر ورواه نحو أكثر من 30 صحابيا رضي الله عنهم أجمعين. لكن الذي هذا هو الذي ينبغي المصير إليه. يؤيده أنه لم يره بعينه توجيه رواية نور أن أرى، كيف أراه وهو نور؟ ولذلك وجهه العلماء بتوجيه لم يشر إليه أبو بكر بن خزيمة هنا، وهو أن المقصود أن حجابه النور، أي كيف أراه وحجابه النور يحول بيني وبين رؤيته رؤية حقيقية. لأن البشر في الدنيا لا يتحملون رؤيته، بدليل ما تقدم لنا بأنه قال لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، والمقصود أن رؤيتك أن قدرتك لا تتحمل ماذا؟ رؤيتي، وبصرك لا يتحمل رؤيتي في الدنيا، ولكن في الآخرة سيعطيهم الله من قوة البصر والإبصار، نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك، ما يمكنهم من رؤية الباري سبحانه وتعالى رؤية حقيقية وهي ثابتة بالتواتر كما تعلمون. إذن أحسن ما يقال هو أن يحمل كلام ابن عباس ومن معه على رؤية بماذا؟ بالقلب والفؤاد، ويحمل كلام عائشة رضي الله عنها على نفي ماذا؟ على نفي الرؤية بالعين، فبذلك لا تعارض بين نفي عائشة وإثبات ابن عباس رضي الله عنه، وكان هذا هو الأولى أن يقال في الجمع بين الروايات. أما يعني ما ذكر عن بعض التابعين من الإقسام على الرؤية وما إلى ذلك مثل الحسن البصري وغيره، هذه الأمور يعني لعله اجتهاد عنا لهم، والذي يهمنا هو التوفيق بين كلام عائشة رضي الله عنها عندما قالت ثلاث من قالهن فقد أعظم على الله الفرية، من زعم أن محمد رأى ربه فقد كذب، من زعم أن محمدا كتم شيئا مما أنزل إليه فقد كذب، من زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد إيش؟ فقد كذب. ولذلك فإن من يزعمون، أو مسألة سنتكلم عنها فيما بعد، لكن المهم أن نخلص من هذه الآثار والنصوص كلها إلى أمرين. خلاصة القول نخلص من هذه المسألة بأمرين. الأمر الأول ما هو؟ هو التوفيق بين قول عائشة وبين ما روي عن ابن عباس من أن الذي قصدته عائشة هو نفي النظر بالعين في الدنيا، والذي قصده ابن عباس أنه رآه بماذا؟ بفؤاده، بقلبه، فبذلك تتفق الروايتان. الأمر الثاني أن ذلك مؤيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا، أي رأيت النور الذي هو ماذا؟ الذي هو حجابه، ولذلك جاء في بعض الروايات حجابه النور. فالذي رآه ابن عباس، الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو النور الذي هو حجابه، وإلا لو أحر لو يعني لو لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فإذا يتضح من هذا التوفيق بين هذه الروايات ولا تعارض. مسألة أخرى ذكرتها عائشة رضي الله عنها، ومن زعم أن السلام كتم شيئا هذا أمر يعني مجمع عليه حتى من المخالفين المنحرفين، أنه أن رسول الله لم يكتم شيئا مماذا؟ مما جاء به من عند الله، اللهم إلا ما تدعيه الصوفية أو بعض ولاة الصوفية من أن بعض شيوخهم يلقون الله أو يرون الله أو يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وغير ذلك من الأكاذيب التي يدعيها الدجالون الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، من المتصوفة والضلال الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويضحكون على الناس، وبعضهم توقف عليهم الأموال، وتجد ولذلك تجد بعض شيوخ الطرق أغنى من بعض الذين يسمونهم بالمليونير أو ملياردير. لماذا؟ من أين؟ هل هي من كسب أيديهم؟ من أين؟ من الدجل والكذب على الناس. ولذلك شر الناس على المسلمين في هذا الزمان هم شيوخ الطرق الصوفية، لأنهم جعلوا الناس يؤلهونهم من دون الله. شيوخ الطرق جعلوا الناس يؤلهونهم من دون الله. لقد يعني لقينا بعضهم في بعض البلاد الإسلامية تجد المريد يحبو من مسافات بعيدة على يديه ورجليه، يحبو، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفعل عنده هكذا الذي هو أفضل الخلق، فيحبو على يديه ورجليه ثم يأتي وينطرح ولا ينظر إلى الشيخ، ويكون مرميا أمامه كالميت بين يدي المغسل. فهذه التصرفات من ما عملها حتى عباد اللات والعزى، والله عباد اللات والعزى ما عملوا هذا أبدا، ولا عباد منات وهبل، ولا عباد ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، ما فعلوا هذا أبدا. ما يفعله الناس الآن مع شيوخ الطرق الطواغيت ما فعله أحد، يجلس مسوي نفسه درويش والناس يأتون له بالغنم وغلات المزارع والحبوب والثمار من كل مكان، من مئات الكيلوات أو من آلاف الكيلوات يجمعونها له ويأتون بها من أموال الفقراء المساكين المحتاجين، يجمعها ويبلعها، وتجده هو وأسرته آثر الناس على وجه الأرض مما كسبه من أيدي الناس، ثم يدعي أنه يوحى إليه أو أنه يلقى الله عز وجل أو أنه يلقى من النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة لا في المنام. وهؤلاء دجالون أفاكون ملعونين أينما ثقفوا، لأنهم لا خير فيهم، يعني لا خير فيهم البتة، بل هم دجاجلة والناس يصدقون ما يقولون، وربما تعامل بعضهم مع الشياطين فتحصل أشياء خارقة للعادة فينخدعون بهم. ربما يقول لك والله الشيخ فلان رأيناه في اليوم المكان الفلاني في البلد الفلاني وهو لم يسافر إلى البلد الفلاني. نعم قد يكون صحيح، تمثل الشيطان في صورته فرأيت شيطانا تمثل لك في صورة فلان، قال والله فلان طار من أهل الخطوة في لحظة وإذا به في بلد كذا وكذا. نعم قد تطير به الشياطين، وهذا قد حصل لبعض الصحابة لكن ما كان على سبيل التعامل معهم، لكن هي طارت به الشياطين فما ألقته إلا في جبال طي. ف فإذن هذه هؤلاء دجاجلة وبعضهم لا، ليس عنده تعامل مع الجن، ولكن الناس يصدقونه في كل ما يقول، والقول عنده ما قالت حذامي حتى ولو كان مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإياكم ثم إياكم ثم إياكم وضلالات تلك الشيوخ، أولئك الشيوخ شيوخ الطرق الصوفية. توبوا إلى ربكم واعبدوا، لا تعبدوا شيوخ الطرق الصوفية، لا تعبدوا شيوخ الضلال، لا تعبدوا الطاغوت طواغيت، فإنهم من رؤوس الطواغيت شيوخ الطرق الصوفية. أقولها بكل صراحة وأتقرب بهذه الكلمة وأنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتقرب بها إلى الله، أقول الذي أدين الله به أنهم طواغيت سيتبرؤون منكم يوم القيامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك نريهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. انتبهوا انتبهوا يا من تعلقتم بذيول هؤلاء الشيوخ شيوخ الطرق الصوفية، توبوا إلى الله وأقبلوا عليه، اعلموا إنكم إن اعتقدتم أنهم يعلمون الغيب أن أعمالكم كلها قد ذهبت إيش هباء. قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فانتبهوا واحذروا وتنبهوا، ولا يغرنك فلا تغرنكم هذه المظاهر، ولا يغرن. نعم، بعض الناس يقول: يا شيخ هؤلاء يقرؤون القرآن ودائما يبكون ويفعلون، حتى الممثلين والممثلات يبكون، أليس كذلك؟ يتفاعل مع المشهد ويبكي، ها؟ فكذلك هذا من فرحته بالفلوس يبكي، يبكي لك، وهو طاغية من الطواغيت، من أجل أن تعطيه هذه النقود. ثم قد يقول لك بعض الأشياء عن طريق القرين وعن طريق الشياطين فتجدها صحيحة فتقول: والله لقد صدق، أليس قد قال لنا في يوم كذا كذا وكذا؟ فهمنا؟ فاحذروا. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: ومن زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من العلم فقد أعظم على الله الكرية. الرسول قد بلغ البلاغ المبين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده أكثر من الصلاة والسلام عليه. فاحذروا وتوبوا إلى الله من التعلق بأذيال هؤلاء. يعني والله يا إخوان، يعني شيء يندى له الجبين، يعني ترون الإنسان يموت يعني كالميت أمامهم منطرح تماما، والله ما يخضع في المسجد مثل خضوعه لمن؟ لشيخ الطريقة، أليس كذلك؟ ويعني ما يخضع للمسجد في المسجد أمام الله عندما يكبر تكبيرة الإحرام ويضع يده على صدره هكذا خاشع متضل، لا، تجده يتلفت يمينا وشمالا ومنشغل بحطام الدنيا، يعقد كم صفقة وهو في إيش؟ وهو في صلاته، ها؟ لكن إذا جاء أمام الشيخ تأتيه رهبة والعياذ بالله، خوف، وهذا الذي يسميه أهل العلم خوف الإيش؟ خوف السر الذي لا يجوز أن يكون إلا من الله، وهو الخوف من أولئك الطواغيت أنهم يضرونك أو يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله. فابتعدوا عنهم وتبرأوا منهم من الآن قبل أن يتبرأوا منكم يوم القيامة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. نسأل الله العافية والسلام. ثم أيضا قول عائشة رضي الله عنها: ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الكريم. هناك طوائف تنتسب إلى الإسلام تدعي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، وهذا العلم مختص بالله عز وجل، فمن نسبه إلى غير الله مسلم ولا كافر؟ كافر، الخط العريض، مشرك. الذي يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب المطلق كافر، بل هو مكذب للقرآن، أليس كذلك؟ أليس الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اليهودية قدمت له السم في الذراع فأكله، وبعد أن بلغ في جسمه ما بلغ نزل عليه ماذا؟ الوحي. هل يعلم الغيب المطلق إذن؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. وهل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا؟ بماذا؟ بذلك السم الذي وضعته له تلك اليهودية، فأراد الله أن يموت شهيدا، وأخذ معه السم في جسمه ينخر 4 سنين عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وجزاه الله عن أمته خيرا ما يجزي به نبيا عن أمته. أقول إنه مات شهيدا بذلك لأنه لا يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب ما كان أكل، نعم، وما أصيب يوم أحد، ولو كان يعلم الغيب لما فتصرف وتصرفا حصل من الله له فيه عتاب لطيف، لا نقول حصل توبيخ وتقريع، لا، مثل تصرفه مع ذلك الرجل الأعمى فنزل العتاب عبس وتولى، ومثل قضية الأسرى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، هذا يسميه العلماء، يسميه أهل العلم عتاب لطيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الزعماء الذين ينتسبون إلى الدعوة في هذا العصر له عبارة خطيرة عند هذه الآية عبس وتولى، يقول كتاب يقرأه الناس الآن ويتداولونهم بعض الدعاة، يقول: وقد جاء التهديد الصارخ لمحمد صلى الله عليه وسلم في قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى. ما رأيكم في هذا الأسلوب؟ غير مؤدب فقط، ما تكفي هذا، تدل على أنه أجهل من حمار أهله وإن انتسب إلى الدعوة. فيعني مثل هذه العبارات، بل الآن يعني الصحابة رضوان الله عليهم رووا لنا الأحاديث، آلاف الأحاديث، دائما يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يذكرون اسمه مجردا إلا مقرونا بماذا؟ بالرسالة. تجد كتاب العصر الآن فعل محمد وقال محمد وهذا محمد وبطولة محمد وحياة محمد وعبقرية محمد، هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ جعجع كطحن القرون لا قيمة له، فهمتم؟ فالرسول لا يذكر إلا وهو مقرون اسمه بماذا؟ بالرسالة. فإذا أعود فأقول أن هذه الطائفة، وهي طائفة كبيرة توجد بين المسلمين، تدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم جميع المغيبات المطلقة، بل يزعمون أنه ليس بشرا، هؤلاء يكذبون القرآن. الله عز وجل يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، وآيات أخرى في بشريته. ولما رأى الرجل قد يعني خاف منه أو ارتعش منه قال: ما لك، أو ما يعني، نعم، هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة تأكد القديدة بمكة. فعليه، لكن ميزه الله بأشرف ميزة ينالها بشر، وهي ماذا؟ وهي الرسالة. وهل هناك مقام أعظم من مقام الرسالة؟ أبدا. ولكن لا تخرجه عن بشريته، يمرض ويموت ويبول ويتغوط ويجوع ويعطش، ومنهم من يؤمن من قتل، من الأنبياء من قتل، وهكذا. لكن ميزه الله بهذه الميزة العظيمة التي لا تعدلها ميزة. إذن من ادعى أنه يعلم الغيب فقد كذب القرآن وكذب السنة. طيب، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام؟ الصحيح أنه رآه في المنام، في حديث رواه الإمام أحمد في المسند وغيره في تفسير قوله تعالى: ما كان لي من علم في الملأ الأعلى إذ يختصمون، وفيها رسالة مؤلفة بعنوان كذا الأولى فيما يختصم فيه، نسيت أول الله، الجواب الأولى أظن، ها الجواب الأولى أو عبارة نحوها فيما يختصم فيه الملأ الأعلى لابن رجب رحمه الله، وهو وقد بين صح أكد على أن هذا الحديث صحيح، قال رأيت ربي في المنام حتى وجدت برد أنامله في بين كتفي. فالحديث صحيح، قد يوجد من أهل العلم من يضعفه، لكن الصحيح أنه صحيح، وهذا لا يعارى، الرؤية في المنام ليست مستحيلة، لكن يوقف عند حد ما ورد، لا يزاد في ذلك ولا ينقص. إذن نخلص من هذه المسألة إلى ما يأتي. أولا، الروايات الثابتة عن عائشة وعن ابن عباس ليس بينهما تعارض، وإنما يحمل قول ابن عباس ومن وافقه على أن المقصودهم الرؤية بماذا؟ بالقلب. ثانيا، يحمل قول عائشة رضي الله عنها على أن الذي نفته هو الرؤية بالعين يقظة، الرؤية بالعين يقظة. ثالثا، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لله في المنام ثابتة كما صح بذلك الحديث في مسند الإمام أحمد، وتكلم عنه الإمام ابن كثير في عند هذه الآية كلاما جيدا، وفيه رسالة مفردة. طبعا هناك مسألة تتعلق بهذا، وهي دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد، أو دعوى أنه كتم شيئا من العلم، أو أن بعض شيوخ الطرق توصلوا إلى تفسير ما جاء به عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، هذه كلها فرع. أيضا أختم بمسألة، وهي مسألة ماذا؟ مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق بشروط، فقد قال صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن أهل العلم يشترطون لذلك شروطا مستقاة من هذه الكتاب والسنة. الشرط الأول أن يكون مدعي الرؤية من المسلمين أهل الصلاح، لأن من لم يكن صالحا لا يوثق في خبره، أليس كذلك؟ شخص معرض عن الله، مبتعد عن امتثال أوامر الله ويدعي الرؤية يكذب، نقول يكذب. الأمر الشرط الثاني أن لا يدعي أنه رآه على هيئة تخالف أوصافه الخلقية والخلقية التي جاءت في القرآن والسنة. ثالثا، ألا يدعي أنه أمره بما يخالف شريعته. ألا يدعي مدعي الرؤية أنه أمره بما يخالف ماذا؟ شريعته. نعيد الشروط مرة أخرى. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق ولا لا؟ حق، والدليل عليها الحديث. الشروط: أولا، أن يكون مدعي الرؤية من أهل التقى والصلاح. ثانيا، أن لا يذكره بأوصاف تخالف ما دل عليه الكتاب والسنة. رابعا، ثالثا، أن لا يدعي أنه أمره بشيء يخالف شريعته. لو أن إنسان قال إن الرسول رأيت الرسول وقال صلي في الوقت الفلاني صلاة خاصة، أو مثل بعض الذين يدعون الطب يخترعون دواء ويقولون إنهم رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم عليكم بهذا الدواء، ومثل الوصية المدعى وصية خادم الحجرة الوهمي الذي لا حقيقة له، وصية الشيخ أحمد هذا لا وجود له في المدينة أبدا، بل هي أوهام ودجل، يعني وزع في الهنود في بلاد الهند وانتشر هنا، ويوزعه بعض من لا فقه عندهم في الدين. فأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة فهذه دعوة باطلة كاذبة فاسدة، وأي فساد أعظم منها، لأنه لو كان يراه الناس في اليقظة لجاء أول يوم اختلف فيه المسلمون على اختيار الخليفة، حتى شرح الله صدورهم لأبي بكر، لكن عندما قال المهاجرون والأنصار، عندما قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، أين هو عن تلك ذلك الجمع المبارك أين هو عندما جاءت وقعة الجمل؟ أين هو عندما جاءت وقعة صفين؟ أين هو عندما جاءت فتنة قتل عثمان رضي الله عنه أجمعين؟ لكن هذه وإن قال بها السيوطي أو غير السيوطي، طبعا السيوطي ينسب إليه، يبدو أنه إما أن يكون جماعة ينسب إليه ما لم يقرأه ولما لم يره كما يقوله بعض الناس، وإما أن تكون مرت به أطوار لم يتميز بعضها من بعض، وإما أن يكون الناس قد زوروا عليه. فيعني دعوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يراه أحد يقظة، وقصة ابن العتبي التي أوردها ابن كثير وللأسف أنه جاء وزاره هنا وكلمه وأخرج له يده، هذا كله دجل، كل هذا دجل لا أصل له ولا يثبت. والرسول ودعوى أصحاب الموالد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر موالدهم فيقومون قياما دفعة واحدة، يطبلون ويغنون ويرقصون ويهتزون كما تهتز الراقصات، ويقولون النبي يحضر عندهم. سبحان الله، يا له من دجل. ما أدري هؤلاء يعطلون عقولهم، يتركون النصوص الشرعية ويتشبثون بما هو أوهى من خيط العنكبوت. فإذا هذه قضايا لا تصح، فيجب أن نعيها ونفهمها. حديث الهجرة. وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أذن بالهجرة نحو وقيل خمسة وقيل أقل من ذلك وقيل أكثر، وهذا الذي في المتن هو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الثلاثة الأصول، وله فيه سلف، وليست مسألة التاريخ اعتقادية في هذا الباب، والإسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا تأثير لاختلاف أهل السير في تاريخه وتعيين سنته ووقته، غير أن الراجح فيه كون بين عاشر البعثة وبين هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وعلى قول من يقول إن خديجة رضي الله عنها أدركت فريضة الصلوات في المعراج في سنة عشر أو قبلها والله أعلم، لأنها توفيت هي وأبو طالب في ذاك العام. أذن بالهجرة أمره الله عز وجل بها نحو يثرب، وهي المدينة المنورة، مع كل مسلم في ذلك الزمن قد صحب على الإسلام. وكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من البعثة، وهو ابن 53 سنة. قال البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، ومات وهو ابن 63 سنة. وقال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره قال: قوله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذه الآية معطوفة على قوله: اذكروا إذ أنتم قليل، واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا وإذ قالوا اللهم، وأن هذه السورة مدنية، وهذا المكر والقول إنما كان بمكة، ولكن الله ذكرهم بالمدينة كقوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. وكان هذا المكر على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه وغيره من أهل التفسير، أن قريشا فرقوا لما أسلمت الأنصار أن يتفاقم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمع نفر من كبرائهم في دار الندوة ليتشاوروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت رؤوسهم عتبة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأبو سفيان والمطعم بن عدي وشيبة بن ربيعة والنضر بن الحارث وأبو البختري بن هاشم ابن هشام وزمعة ابن الأسود وحكيم ابن حزام ونبيه ومنبه ابن الحجاج وأمية ابن خلف، فاعترضهم إبليس لعنه الله في سورة شيخ، فلما رآه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من نجد، سمعت اجتماعكم فأردت أن أحضر ولن تعدموا مني رأيا ونصحا. قالوا: فادخل. فدخل، فقال أبو البختري: أما أنا فأرى أن تأخذوا محمدا صلى الله عليه وسلم وتحبسوه بيتهم وتشد وثاقه وتسد باب البيت غير كوة تلقون إليه طعامه وشرابه وتتربصوا به ريب المنون حتى يهلك فيما كان هلك من قبله من الشعراء. قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدي وقال: بئس الرأي رأيتم، والله لئن حبستموه في بيت فخرج أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فيوشك أن يثبوا عليكم ويقاتلوكم ويأخذوا من أيديكم. قالوا صدق الشيخ النجدي. فقال هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي: أما أنا فأرى أن تحملوه على بعير وتخرجوه من بني أظهركم، فلن يضركم ما صنع وإلى أين وقع إذا غاب عنكم واسترحتم منه. فقال إبليس لعنه الله: ما هذا لكم برأي تعتمدونه، تعمدون إلى رجل قد أفسد أحلامكم فتخرجون إلى غيركم فيفسدهم؟ ألم تروا إلى حلاوة منطقه وحلاوة لسانه وأخذ القلوب بما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ذلك ليذهبن وليستملين قلوب قوم ثم يسير بهم إليكم فيخرجوكم من بلادكم. قالوا صدق الشيخ النجدي. فقال أبو جهل: والله لا يسيرن عليكم برأي ما أرى غيره، إني أرى أن تأخذوا من كل بطن من قريش شابا نسيبا وسيطا فتيا، ثم يعطى كل فتى منهم سيفا صارما ثم يضربونه ضربة رجل واحد، فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها، ولا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها، وإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقلة فتؤدي قريش ديته. فقال إبليس لعنه الله: صدق هذا الفتى وهو أجودكم رأيا. القول ما قال لا أرى رأيا غيره، فتفرقوا على قول أبي جهل وهم مجمعون له. فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، أمره أن لا يبيت في مصجعه الذي يبيت فيه، فأذن الله له عند ذلك بالخروج إلى المدينة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينام في مصجعه، وقال: أتشح ببردتي هذه، فإن لم يخلص إليك منهم أمر فتكرهه. يتكلم الشيخ رحمه الله الآن عن الهجرة، وقد سمعتم القصة وبعض الروايات لا تصح، ولكن المهم ثبوت الهجرة وأنها حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أذن له الله تبارك وتعالى ونزلت الآية، وأذن له الله تبارك وتعالى إلى بالهجرة إلى المدينة النبوية. وعندما أذن له وعندما حصلت بيعة العقبة الأولى والثانية وانتشر الإسلام في المدينة، وما من بيت في المدينة إلا وقد دخله الإسلام وتكاثر الإسلام في رحاب طيبة الطيبة المسمات آنذاك يثرب، بعدها اجتمع هؤلاء الأقطاب من قريش وتشاوروا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل طرح رأيا، من اقترح السجن، من اقترح الحبس، من اقترح الإخراج، وكل أدلى بدلوه، حتى اقترح الطاغية أبو جهل ذلك الاقتراح الذي وافقه عليه إبليس الذي حضر مجلسهم، وقال هذا هو الرأي، فاجتمعوا وقرروا هذا الرأي، وانتخبوا من كل قبيلة شابا، فاجتمعوا عند باب داره فأخرجه، فأشار إلى علي رضي الله عنه أن يتخذ مضجعه وأن يتشح برذائه، ثم خرج وحثى على رؤوسهم التراب، ووفقه الله تبارك وتعالى لإتمام هجرته، وباءوا بالخيبة والخسران. والمهم أن نعلم أن ذلك كله من قول الله، يعني تم لأن الله عز وجل تكفل بحفظه وعصمته، والله يعصمك من الناس، فقد حفظه الله الذي هو خير حافظا. نعم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من تراب، فأخذ الله أبصارهم عنهم، فجعل ينشر التراب على رؤوسهم وهو يقرأ: إن جعلنا في أعناقهم أغلالا إلى قول فهم لا يبصرون. ومضى إلى الغار من ثور هو وأبو بكر رضي الله عنه، وخلف علي رضي الله عنه بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده، وكانت تودع عند النبي صلى الله عليه وسلم لصدقه وأمانته. وبات المشركون يحرصون علي رضي الله عنه في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحسبون أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحوا ساروا إليه فرأوه علي رضي الله عنه فقالوا أين صاحبه؟ قال لا أدري. فاقتصوا أثره وأرسلوا في طلبه. فلما بلغوا الغار رأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا لو دخله لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه ثلاثا ثم قدم المدينة. فذلك قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا. وبسط حديث الهجرة ما ساقه البخاري رحمه الله بسنده عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وصيدا، فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي، أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة. فطاف ابن الدغن عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، يخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرأ الضيف ويعين على نوائب الحق. فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغن، وقالوا لابن مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغن لأبي بكر، فلبث أبو بكر بمكة يعبد ربه في داره ولا يستعلم بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فينفذ عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ، وأفزع ذلك أشرف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بصلاة وقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فنهوه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره ففعل، وإن أبى إلا أن يعلم بذلك فسأله أن يرد إليك ذمتك، فإن قد كرهنا أن نغفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلاء. قالت عائشة رضي الله عنها فأتى ابن الدغن إلى بكر أبا بكر فأتى ابن الدغن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلى ذمتي أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخبرت رجلا عقدت له. فقال أبو بكر فأنا أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان يهاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة قبل المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلى فراحلتيه، فكانت عنده ورق السم وهو الخبط 14. هذه خلاصة هذا الأمر ما رواه الإمام البخاري الذي استمعنا إلى جزء كبير منه، وهو الإرهاصات التي حصلت تمهيدا للهجرة. وأما ما أشار إليه المصنف من قضية العنكبوت وقضية وما يذكره بعض الرواة من بيض الحمام ومن ما إلى ذلك فهذا لا يصح منه شيء، كلها روايات ضعيفة، بل إن المعجزة تكمن في كونه ليس عليه لا بناء العنكبوت ولا غيره، أليس كذلك؟ وهم ينظرون إليهم فلا يرونهم، هنا تكون ماذا؟ تكون المعجزة. أما تلك الروايات كلها من روايات الكلب والواقد وغيرهم فلا يصح منها شيء، قضية العنكبوت وقضية بيض الحمام وما إلى ذلك هذه روايات لا يثبت منها شيء، بل إنهم كانوا يقفون عند الغار وينظرون إليه فلا يرون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لو كما يقول أبو بكر لو نظروا تحت أقدامهم لأبصرونا. قال لا تحزن إن الله معنا. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فإذا هذه العبرة من قضية الهجرة أولها، ولعلنا نتم. وأيضا ما رواه البخاري من قصة أبي بكر وحرصه على الهجرة، وقصة ابن الدغنة معه وحرصه على ورضاه بأن يحتبس هذا الاحتباس، ثم رضاه بأن يرد إليه ذمته ويتعرض لأذى قريش، ويتعرض لأذى قريش حتى ضربوه مرارا حتى أغمي عليه. كل ذلك دلائل من دلائل فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، حتى يسر الله له وأذن له بالهجرة إلى رحاب طيبة الطيبة مع أشرف إنسان وأعظم إنسان، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.